لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي الحجة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع أصحابه بوصايا جامعة، وقال لهم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقد كان، ولذلك سميت هذه الحجة بحجة الوداع. خطب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 مواضع في حشد ضخم عظيم لم ير في جزيرة العرب مثله لا قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم. فخطبهم في يوم عرفة، وخطبهم في يوم النحر، وخطبهم في اليوم الثاني من أيام التشريق خطبا جامعة نافعة بيّن فيها صلى الله عليه وسلم معالم الشرع الشريف وأصول الدين الحنيف وجملا من الحسنات والسيئات ومعاقد الحقوق والواجبات. واللافت للنظر في هذه الخطب الثلاثة أن بينها قدرا مشتركا كرره النبي صلى الله عليه وسلم وثناه في خطبه جميعا. أصل فيها صلى الله عليه وسلم في هذه المواضع المشتركة أصل فيها ل3 مقاصد من مقاصد الشرع: حفظ النفوس، وحفظ الأموال، وحفظ الأعراض. وهذه المقاصد الثلاثة مع مقصدي حفظ الدين والعقل هو ما يسميه أهل العلم بالكليات الخمسة أو الضروريات الخمسة التي اتفقت عليها الملل السماوية والشرائع الإلهية والعقول السوية، اجتمعت على ضرورة حفظها ورعايتها وصيانتها. هذه المقاصد الكلية الخمسة، منها هذه الثلاثة التي كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه الثلاثة: حفظ النفوس والأموال والأعراض. أما خطبة عرفة فرواها الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه الطويل المشهور في وصف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عرفة فوجد قبة قد ضربت له في نمرة، فنزل فيها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت، فركب حتى أتى بطن الوادي، ثم قام في الناس خطيبا صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ثم أكمل خطبته صلى الله عليه وسلم، فبدأ أول ما بدأ صلى الله عليه وسلم بهذه القاعدة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كأشد الأيام وأشد الشهور وأشد البقاع حرمة. فهذا تأصيل بين واضح لضرورة صيانة النفوس أي الدماء والأموال والأعراض. وأما خطبة يوم النحر فرواها البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أي يوم هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. فقال: أي شهر هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: أليس شهر ذا الحجة؟ فقلنا: بلى. فقال: أي بلد هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. وسكت صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس البلد الحرام؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فكرر ذلك صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي مباشرة، في يوم عرفة، ثم في يوم النحر، ثم في اليوم الأوسط من أيام التشريق قام بين الجمرتين خطيبا في الناس صلى الله عليه وسلم، وكرر ذلك نفسه كما رواه أبو حرة الرقاشي عن عمه، وكذلك رواه جابر رضي الله عنه. المقصود أن تكرار هذا المعنى وتثبيته وتأكيده في خطب النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة يدلنا دلالة واضحة أن حفظ الدماء والأموال والأعراض من مقاصد الشرع الأصلية، بل هي كما ذكرنا من الكليات الخمسة التي اتفقت عليها الشرائع السماوية. ولم يكتفي صلى الله عليه وسلم بهذا، بل دار في فلك هذا المعنى حتى في وصاياه ومواعظه المفردة لأصحابه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع لأصحابه: أتدرون من المؤمن؟ إن المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم أو أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فقدم السلامة من اللسان على السلامة من اليد. الاعتداء باللسان أشد وأنكى وأكثر وقوعا من الاعتداء باليد. ومن ذلك أيضا ما رواه سلمة بن قيس الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقول: إنما هن أربع، إنما هن أربع. يعني إن أردت أن أقتصر لكم في الوصية فأقتصر لكم على هذه الأربع: إنما هن أربع. لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. حفظ النفوس والأموال والأعراض من مقاصد الشرائع السماوية الأصلية. ومع هذا لم يسكت صلى الله عليه وسلم عن كل واحد من هذه الثلاثة كقضية مفردة. أما حفظ النفوس أو الدماء فمنها ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت لي الناس، يعني أسكتهم حتى ينصتوا، استنصت لي الناس. فلما أنصتوا قال لهم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حفظ الدماء أو النفوس أولى الأولويات بعد حفظ الدين، المقصد الأول من المقاصد الكلية الضرورية. هذا الذنب الذي شدد فيه القرآن بوعيد قلما يأتي في كتاب الله مثله، فقال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه. هذه الأشياء الأربعة: عد معي فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هل سمعتم في كتاب الله بوعيد مثل هذا؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، والعياذ بالله. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر، في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المسلم في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما، والعياذ بالله. روى البخاري بعده مباشرة عن عبد الله بن عمر من قوله قال رضي الله عنه: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام من غير حله، والعياذ بالله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره، يعني يغفره لصاحبه وإن مات عليه من غير توبة، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا، والعياذ بالله. فهذا الذنب لا يغفر دون سابقة عذاب شديد لصاحبه، والعياذ بالله. هذا في حفظ النفوس، حفظ الدماء. وأما حفظ الأموال فعن الحارث بن برصاء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقول: من اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار، والعياذ بالله. فليتبوأ مقعده من النار، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. ألم يسمعوا أن القرآن قد نهى عن هذا قبل أن ينهى عن قتل النفوس؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك، أكل الأموال الناس بالباطل أو قتل النفس بغير حق، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. التوعد بالنار لمن أكل أموال الناس بالباطل ولو كان شيئا يسيرا مما يعني يستهين الناس بشأنه. في صحيح الإمام مسلم عن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، نسأل الله العفو والعافية. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فقام رجل وقال: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن قضيبا من أراك، حتى ولو كان عود سواك بريالين كما يقول الناس، وإن كان قضيبا من أراك. توعد بالنار على هذه الأموال التي هي لعاعة الدنيا، يموت المرء ويتركها من بعده ثم يحاسب عليها ويتوعده ربه بالنار، والعياذ بالله. وأما الأعراض فعن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن الأعراب أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يسألونه، فمن قائل: يا رسول الله، نسيت أن أرمي، فقال: ارمي ولا حرج. وقائل يقول: يا رسول الله، نسيت أن أطوف، فقال: طف ولا حرج. ومن قائل: يا رسول الله، حلقت قبل أن أذبح، فقال صلى الله عليه وسلم: اذبح ولا حرج. قال أسامة بن شريك: فما سئل صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء إلا قال: افعل ولا حرج. ثم قام في الناس وقال: يا أيها الناس، قد وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض مسلما ظلما فذلك الذي حرج وهلك. والعياذ بالله، فالوقوع في الحرج والهلاك لا يكون بأن تنسى شيئا من العبادات فتقضيها أو تفعلها بعد ذلك، وإنما يكون باقتراض أعراض المسلمين ظلما. والعياذ بالله، الغيبة واللوك في أعراض الناس سبا وشتما وتعييرا وسخرية، والعياذ بالله، هذا هو الحرج. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت بأناس لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم، الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم، يعذبون أنفسهم في قبورهم. والعياذ بالله، هذا مع ما ينتظرهم يوم الحساب. والعياذ بالله. عن سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أي نوعا، أدناها يعني أيسرها في الإثم، أدناها كأن ينكح الرجل أمه، والعياذ بالله، وإن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم. فجعل الربا نوعين: ربا في الأموال، وهذا الذي يتحرج منه أغلب الناس، وربا آخر يستهينون به، وهو ربا اللسان، ربا الأعراض، عيب الناس، سبهم، شتمهم، تعييرهم، تفسيقهم، تبديعهم، فضلا عن تكفيرهم. هذا إن قال في مسلم ما هو فيه، فما بالكم إن افترى عليه ووصفه بغير ما هو فيه. شدد النبي صلى الله عليه وسلم في الاستطالة في عرض المسلم. ومن ذلك مما حدث في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنسائه كلهن معه في الحج، فاعتل بعير صفية بنت حيي رضي الله عنها، فقال لزينب، وكانت أكثر نسائه إبلا، فقال لزينب بنت جحش رضي الله عنها: أعطي صفية بعيرا. فقالت: أنا أعطي هذه اليهودية؟ كانت يهودية فأسلمت وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أنا أعطي هذه اليهودية؟ فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة التي استطالت بها في عرض أختها؟ فهجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر الحج في مكة وفي منى، ولما رجع إلى المدينة هجرها صلى الله عليه وسلم، ولم يقسم لها شهر بقية شهر ذي الحجة وشهر المحرم وشهر صفر، 3 أشهر يهجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت خالته وأقرب نسائه نسبا إليه، يهجرها 3 أشهر بهذه الكلمة التي استطالت بها في عرض أختها صفية بنت حيي رضي الله عنهم جميعا. وهذه أم المؤمنين عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم مرة: حسبك من صفية، وهن ضرائر، قالت: حسبك من صفية، وأشارت بيدها، يعني أنها قصيرة، يعني قالت عنها في غيبتها إنها قصيرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. هذه الكلمة من سوئها وقبحها لو خلطت بماء البحر على سعته وعمقه لغيرته نتنا، والعياذ بالله. لقد قلت كلمة لو مزجت. لم يفوت صلى الله عليه وسلم استطالة أحد كائنا من كان، حتى ولو كانت أحب نسائه إليه، لا يفوت صلى الله عليه وسلم كلمة في عرض امرئ مسلم دون أن ينكرها ويصون ويذب عن عرض أخيه بالغيبة. هذان أبو بكر وعمر وهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصرا. سافرا مع رجل يخدمهما فنام واستيقظ ولم يهيئ لهما الطعام، فقال أحدهما للآخر: إنه لنؤوم، يعني كثير النوم فقط. قال أحدهما للآخر: إنه لنؤوم، ثم أيقظاه وأرسلاه للنبي صلى الله عليه وسلم يستأدمانه، يعني يطلبان شيئا منه يؤكل مع الخبز. فلما ذهب الرجل الخادم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبا بكر وعمر يستأدمانك، قال: ارجع إليهما فقل لهما قد اتدمتما. فلما سمع بذلك فزع وأتي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بما اتدمنا؟ قال: بلحم أخيكما والذي نفسي بيده، إني لأرى لحمه بين أنيابكما. فقال: يا رسول الله، استغفر لنا. فقال: هو فليستغفر لهما، اذهبا إليه واعتذرا إليه واطلبا إليه أن يستغفر لكما. هكذا يصون رسول الله صلى الله عليه وسلم أعراض أصحابه وإن كانوا غلمانا في الخدمة. قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة جامعة مانعة في هذا الباب، فقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فإن كان الخوض في أعراض الناس إثم كبير وجريمة، فإن صونها وحمايتها أجر عظيم وفضيلة. وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذب عن لحم أخيه بالغيبة، اسمع، كان حقا على الله أن يعتقه من النار يوم القيامة. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين، اللهم نجهم وعافهم واكفهم بفضلك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم وصبرهم وثبتهم وسددهم واكفهم وعنهم. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، وأعذهم يا ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم مقاتل أعداءهم واهزمهم وزلزلهم وخالف بين كلمتهم، وألقي في قلوبهم الرعب، وألقي عليهم رجزك وعذابك إلى الحق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.